بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، ثواب الجن وعقابهم. وقوله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى، هو خطاب لمن أهبط من الجنة بقوله: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. ثم قال: فإما يأتينكم مني هدى، وكلا الخطابين لأبوي الثقلين، وهو دليل على أن الجن مأمورون منهيون داخلون تحت شرائع الأنبياء، وهذا مما لا خلاف فيه بين الأمة، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث إليهم كما بعث إلى الإنس، كما لا خلاف بينها أن مشيئهم مستحق للعقاب. وإنما اختلف علماء الإسلام في المسلم منهم هل يدخل الجنة، فالجمهور على أن محسنهم في الجنة كما أن مشيئهم في النار، وقيل بل ثوابهم سلامتهم من الجحيم، وأما الجنة فلا يدخلها أحد من أولاد إبليس، وإنما هي لبني آدم وصالح ذريته خاصة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه كذلك من المسائل التي حصل فيها نزاع بين أهل العلم، مسألة ثواب الجن وعقابه. لا شك أنهم يثابون على الحسنة ويعاقبون على السيئة، لكن مدى ثوابهم على الحسنة هذا أمر هو الذي وقع فيه الخلاف. منهم من قال أن ثوابهم على الحسنة ينتهي بعظم الجزاء من عند الله عز وجل دون دخول الجنة، يعني الله عز وجل يعظم لهم الجزاء يجازيهم في الآخرة، لكن لا يدخل الجنة لأن الجنة لا تكون إلا لذرية آدم. ومنهم من قال أن الحق أنهم يدخلون الجنة وليس بينهم وبين الإنس أي تنازع، لأن الله عز وجل بيّن في القرآن أنهم أهبطوا أي منها جميعا، إبليس وآدم وحواء، وأنهم هم المعنيون بقوله: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا الخطاب موجه للجميع، والجزاء واحد، أن أهل الجنة، أن أهل الإيمان يصيرون إلى الجنة، جزاء الله عز وجل لأهل الإيمان. ولم يكن هناك ما يدل على أن الجن لا يدخلون الجنة، ما في هناك دليل واضح مقطوع به أن لهم جزاء دون الجنة، إنما صحيح أن الأدلة كلها تدل على أن الجزاء كان للإنس، لكنهم تبع للإنس لذلك، لأن الخطاب وجه للإنس لأن الرسل كلهم من الإنس، فالجن ليس من جنسهم رسول من رب العالمين، إنما إيش هم نذر من رسل بني آدم، هم نذر من رسل بني آدم، وأن الله عز وجل لم يبعث من الجن رسولا. وأما قوله جل وعلا: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم، أي رسل بالنسبة للجن مرسلون مما أرسل إليه بنو آدم، ليس لهم رسالة إيحاء، إنما هم بلاغ من قبل رسل بني آدم. وابن القيم كعادتي سيعرض هذه المسألة ويناقشها حسب الأقوال المعروضة أو المعروفة لديه رحمه الله. نعم. قال: وحكي هذا القول عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. يعني حكي إيش؟ قول أنهم لهم جزاء دون الجنة، معنى أنهم لا يدخلون الجنة. واحتج الأولون بوجوه، أحدها هذه الآية، فإنه سبحانه أخبر أن من اتبع هداه فلا يخاف ولا يحزن ولا يضل ولا يشقى، وهذا مستلزم لكمال النعيم، ولا يقال إن الآية إنما تدل على نفي العذاب فقط، ولا خلاف أن مؤمنيهم لا يعاقبون، لأننا نقول لو لم تدل الآية إلا على أمر عدمي فقط لم يكن مدحا لمؤمني الإنس، ولما كان فيها إلا مجرد أمر عدمي وهو عدم الخوف والحزن. ومعلوم أن سياق الآية ومقصودها إنما أريد به أن من اتبع هدى الله الذي أنزله حصل له غاية النعيم واندفع عنه غاية الشقاء، وعبر عن هذا المعنى المطلوب بنفي الأمور المذكورة لاقتضاء الحال، لذلك فإنه لما أهبط آدم من الجنة حصل له من الخوف والحزن والشقاء ما حصل، فأخبره سبحانه أنه معطيه وذرياته عهدا من اتبعه منهم انتفى عنه الخوف والحزن والضلال والشقاء. ومعلوم أنه لا ينتفي ذلك كله إلا بدخول دار النعيم، ولكن المقام بذكر التصريح بنفي غاية المكروهات أولى. الثاني قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فأخبرنا سبحانه عن نذيرهم إخبارا بقوله: إن من أجاب داعيه غفر له وأجاره من العذاب، ولو كانت المغفرة لهم إنما ينالون بها مجرد النجاة من العذاب كان ذلك حاصلا بقوله: ويجركم من عذاب أليم. بل تمام المغفرة دخول الجنة والنجاة من النار، فكل من غفر الله له فلا بد من دخوله الجنة. هذا الدليل الثاني في قوله آية الأحقاف: فأخبرنا سبحانه عن نذيرهم إخبارا بقوله: إن من أجاب داعيه غفر له وأجاره من العذاب. ولو كانت المغفرة لهم إنما ينالون بها مجرد النجاة من العذاب كان ذلك حاصلا بقوله: ويجركم من عذاب أليم. لأنه قال إيش قبلها؟ يغفر لكم من ذنوبكم. فقوله يغفر لكم من ذنوبكم هذا الذي يتحصل به إيش دخول الجنة. أما النجاة من العذاب كان اكتفى الله عز وجل بقوله: ويجركم من عذاب أليم. فكونه يقول يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم يدل على أن دخول الجنة حاصل بسبب مغفرة الذنب. ثم قال: بل تمام المغفرة دخول الجنة والنجاة من النار حاصل بقوله: ويجركم من عذاب أليم. الثالث قوله تعالى في الحور العين: لم يطمثهن إنس. فائدة زيادة في قوله: فكل من غفر الله له فلا بد من دخوله الجنة. الثالث قوله تعالى في الحور العين: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فهذا يدل على أن مؤمني الجن والإنس يدخلون الجنة، وأنه لم يسبق من أحد منهم طمث لأحد من الحور، فدل على أن مؤمنيهم يتأتى منهم طمث الحور العين بعد الدخول كما يتأتى من الإنس، ولو كانوا ممن لا يدخل الجنة لما حسن الإخبار عنهم بذلك. الرب الله عز وجل ينفي عن الحور العين أن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن. إذا الجن ما يطمثن الحور العين، إذا كان الجن ما يدخل الجنة ما في فائدة إذا قوله إيش لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن. مما يدل بدلالة المفهوم العكس أن دخولهم الجنة حاصل، وذلك نفى الله عز وجل منهم أي أمر يعكر هذا الصفو في النعيم. الرابع قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. والجن منهم مؤمن ومنهم كافر كما قال صالحوهم: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. فكما دخل كافرهم في الآية الثانية وجب أن يدخل مؤمنهم في الآية الأولى. الخامس قوله عن صالحيهم: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. والرشد هو الهدى والفلاح، هو الذي يهدي إليه القرآن. ومن لم يدخل الجنة لم ينل غاية الرشد، بل لم يحصل له من الرشد إلا مجرد العدم. السادس قوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للذين كعرض السماء والأرض وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومؤمنهم ممن آمن بالله ورسله فيدخل في المبشرين ويستحق البشارة. السابع قوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، عم سبحانه بالدعوة وخص بالهداية المفضية إليها، فمن هداه إليها فهو ممن دعاه إليها، فمن اهتدى من الجن فهو من المدعوين إليها. الثامن قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، ولكل درجات مما عملوا. الآيات. وهذا عام في الجن والإنس، فأخبر تعالى أن لكلهم درجات من عمله، فاقتضى أن يكون لمحسنهم درجات من عمله كما لمحسن الإنس. التاسع قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقوله تعالى: وجه الدلالة أن الله عز وجل أخبر أن أهل الإيمان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وبشرهم بالجنة، فمؤمن الجن مؤمن فهو داخل تحت هذا العموم، والذي يخرجه من هذا العموم لا بد أن يحتاج إلى دليل في إخراجه. وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ولا شك أن مؤمن الجن داخل في هذا العموم، ثم استقاموا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووجه التمسك بالآية من وجوه ثلاثة. هذا آيش وجه الدلالة من الآيات. نعم. أحدها عموم الاسم الموصول فيها. عموم الاسم الموصول وهو الذين. الذين اسم موصول وهو من دلائل العموم. نعم. الثاني ترتيبه الجزاء المذكور على المسألة ليدل على أنه مستحق بها، وهو قول ربنا الله مع الاستقامة، والحكم يعم بعموم علته. ترتيبه الجزاء المذكور على المسألة، وهي جزاء إيش؟ قال أولئك أصحاب الجنة. لمن؟ للذين آمنوا، للذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ترتيبه الجزاء المذكور على المسألة ليدل على أنه مستحق بها، وهو إيش؟ قوله ربنا الله مع الاستقامة. نعم. والحكم يعم بعموم علته. نعم. فإذا كان دخول الجنة مرتبا على الإقرار بالله وربوبيته مع الاستقامة على أمره، فمن أتى بذلك استحق الجزاء. نعم. والذي يقول لا، هؤلاء ليس لهم هذا الجزاء، نقول أنت الذي تأتي بدليل يخرجهم من هذا العموم. الثالث أنه قال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، فدل على أن كل من لا خوف عليه ولا حزن فهو من أهل الجنة. وقد تقدم في أول الآيات قوله تعالى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأنهم متناول للفريقين، ودلت هذه الآية على أن من لا خوف عليه ولا حزن فهو من أهل الجنة. العاشر أنه إذا دخل مسيئهم النار بعدل الله فدخول محسنهم الجنة بفضله ورحمته أولى، فإن رحمته سبقت غضبه، والفضل أغلب من العدل، ولهذا لا يدخل النار إلا من عمل أعمال أهل النار. وأما الجنة، والفضل أغلب من العدل، فضل الله أغلب من العدل، لأن فضل الله هو من مقتضيات رحمته، والله عز وجل أخبر بأن رحمته سبقت غضبه. وأما الجنة فيدخلها من لم يعمل خيرا قط، بل ينشئ لها أقواما يسكنهم إياها من غير عمل عملوه، ويرفع فيها درجات العبد من غير سعي منه، بل بما يصل إليه. الحديث الصحيح جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدخل الله جل وعلا أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار. قد تعهد الله من قبل أن لكليكما علي ملؤها، أنا أملأ هذه وأملأ هذه، ملء لا يجد فيه ضيق أهل الجنة. فالجنة لم تمتلئ بعد، فينشئ الله لها خلقا يملأ بها الجنة. هذا من يشمر رحمته. النار الله جل وعلا من عدله ما ينشئ لها خلق، لأن لو أنشأ لها خلق لاقتضى ذلك أن الله عز وجل عذبهم من غير عذاب، من غير حساب ولا عمل سيء. لكن الله عز وجل يضع قدمه وفي لف رجله فيها فينزوي بعضها على بعض، يعني تضيق على هذا حتى إيش يكون الملء الحاصل. قال يرفع فيها درجات العبد من غير سعي منه. هذا لما قال إيش ولا يدخل النار إلا من عمل أعمال أهل النار. ويرفع فيها درجات العبد من غير سعي منه، بل بما يصل إليه من دعاء المؤمنين وصلاتهم وصدقتهم وأعمال البر التي يهدونها إليه، بخلاف أهل النار فإنه لا يعذب فيها بغير عمل أصلا. وقد ثبت بنص القرآن وإجماع الأمة أن مسيء الجن في النار بعدل الله وبما كانوا يكسبون، فمحسنهم في الجنة بفضل الله وبما كانوا يعملون. لكن قيل إنهم يكونون في ربض الجنة يراهم أهل الجنة ولا يرونهم، كما كانوا في الدنيا يرون بني آدم من حيث لا يرونهم. ومثل هذا لا يعلم إلا بتوقيف تنقطع الحجة عنده، فإن ثبتت حجة يجب اتباعها، وإلا فهو مما يحكى ليعلم، وصحته موقوفة على الدليل والله أعلم. يعني إيش؟ كأن الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى يثبت أن لهم جزاء أهل الإيمان من بني أهل وهي الجنة، وأن إخراجهم عن هذا الجزاء يحتاج إلى دليل. أما مجرد القول فالأقوال كثيرة وليس كل قول يحكى ويعتمد. قال ومثل هذا لا يعلم إلا بتوقيف، يعني أنهم ليس لهم جزاء الجنة أو ليس لهم دخول الجنة، لا بد من توقيف، يعني من دليل سمعي تنقطع الحجة عنده. فإن ثبتت يعني أنهم لا يدخلون الجنة، فإن ثبتت حجة يجب اتباعها، وإلا فهو مما يحكى ليعلم، وصحته موقوفة عن الدليل. نعم. قال فصل مدار الإيمان وقاعدته. قال ومتابعة هدى الله التي يرتب عليها هذه الأمور هي تصديق خبره من غير اعتراض شبهة تقدح في تصديقه، وامتثال أمره من غير اعتراض شهوة تمنع امتثاله. لأن إيش مدار المعاصي من بني آدم راجع إلى أحد أمرين، إما شبهة وإما شهوة، إما شبهة وإما شهوة. نعم. قال وعلى هذين الأصل الشبهة تقدح في التصديق والشهوة تمنع الامتثال. نعم. وعلى هذين الأصلين مدار الإيمان، وهما تصديق الخبر وطاعة الأمر، ويتبعهما أمران آخران، وهما نفي شبهات الباطل الواردة عليه المانعة من كمال الامتثال وألا يخمش بها وجه تصديقه، ودفع شهوات الغي الواردة عليه المانعة من كمال الامتثال. فهنا أربعة أمور: أحدها تصديق الخبر، الثاني بذل الاجتهاد في رد الشبهات التي توحيها شياطين الجن والإنس في معارضته، الثالث طاعة الأمر. في معارضة الضمير عائد إلى إيش؟ إلى الإيمان. نعم. الرابع مجاهدة النفس في دفع الشهوات التي تحول بين العبد وبين كمال الطاعة. وهذان الأمران، أعني الشبهات والشهوات، أصل فساد العبد وشقائه في معاشه ومعاده. وهذان الأمران الشهوات والشبهات أصل فساد العبد وشقائه. عبارة جميلة. الشبهات والشهوات يقول هما أصل فساد العبد وشقائه في معاشه يعني في الدنيا ومعاده في الآخرة. كما أن الأصلين الأولين وهما تصديق الخبر وطاعة الأمر أصل سعادته وفلاحه في معاشه ومعاده. وذلك أن العبد له قوتان: قوة الإدراك والنظر وما يتبعها من العلم والمعرفة والكلام، وقوة الإرادة والحب وما يتبعه من النية والعلم والعزم والعمل. فالشبهة تؤثر فسادا في القوة العلمية النظرية ما لم يداوها بدفعها، والشهوة تؤثر فسادا في القوة الإرادية العملية ما لم يداوها بإخراجها. أن مدار قوة بني آدم على أمره قوة الإدراك